السلام عليكم. عام 99 وتحديدا في شهر 11 آخر السنة، في امرأة عمانية عايشة على أطراف ولاية صحار، عمرها تقريب 64 سنة، عايشة مع زوجها، وزوجها كذلك كبير سن أكبر منها، وعيالهم متزوجين وكل واحد عايش في بيته ومستقرين. وهالمرأة هذه وزوجها عايشين في بساطة، عندهم أغنام ويرعون فيهم والحياة ماشية. كل يوم الفجر متعودة هالمرأة هذه تطلع الفجر تجمع الحشائش، بما أنها عايشة في منطقة تنتشر حواليها كثير من المزارع، فلا بد أن في حشائش اللي تنمو في المجاري، يعني مجرى المائي عفوا، أو في أطراف المزارع وكذا، وهذه تجمع حمل الغنم. المهم ذاك اليوم طلعت علشان تجمع الحشائش للأغنام، لكنها ما رجعت البيت. زوجها يوم رجع الظهر من شغله يدور على زوجته وموجودة غريبة، وين راحت؟ يشوف الأغنام اللي موجودين في الحوطة أو المكان اللي يحتجزون فيه الأغنام، ولا لا حد معطيهم أكل ولا حد معطيهم ماي. هني لا حس إن في شيء غلط. زوجته يعني من طلعت الصبح ما رجعت البيت، ولا وكلت الأغنام ولا جهزت الغداء كالمعتاد، يعني وين راحت؟ المهم يدور عليها الزوج، يدور ومزارع كثيفة وما هو عارف وين موجودة. يعني قام يفزع الناس اللي يعرفهم وجيران ويدورون معاه، ماكو فايدة. بلغوا رجال الأمن وبدأ البحث بشكل يعني رسمي عن اختفاء امرأة في أول الستينات وفي ظروف غامضة، لأنها عمرها أصلاً ما طلعت من المنطقة اللي هي عايشة فيها، ولا في خلاف بينها وبين زوجها. حتى التحقيق اللي استمر مع زوجها لمدة يومين أكد على أن العلاقة اللي بينهم كانت جدا ممتازة، يعني ما هي يعني متغيبة عن البيت بإرادتها، لا أكيد في أمر طرأ لها. بعد يومين أو يجي بلاغ لرجال الأمن عن وجود جثة لامرأة عرفوها من ملابسها، موجودة بين الحشائش على مجرى مائي، والحشائش كانت كثيفة جدا. واحد بالغلط يعني مار مع أغنامه في هالمكان هذا ويشوف الجثة. بلغ، جو رجال الأمن ورفعوا الجثة للطب الشرعي وبدأ التحقيق، لأن مظهر الجثة كأنها تعرضت للقتل، لأن لقوها مربوطة في رقبتها بلحافها، هي عندها لحاف وواحد خانقها ورابط عقدتين يعني حوالين رقبتها بشكل شديد جدا، هو اللي خانقها. فهني عرفوا أن الموضوع فيه شبهة جنائية، لكن جاء التقرير الطبي الشرعي صادم بعد ما أكد أن المرأة تعرضت للاغتصاب ثم تعرضت للقتل عن طريق الخنق. لا حول ولا قوة إلا طبعا. الكل انصدم، امرأة كبيرة في العمر، امرأة فاضلة، معقولة أحد يعتدي عليها ويقتلها على شنو؟ الزوج أكد أن زوجته تلبس دائما بيدينها ذهب، وإن لما اعثروا على الجثة الذهب مو موجود اللي بيدينها، فقالوا ممكن يعني في بداية الأمر إن الموضوع موضوع سرقة يعني وقتلها، لكن لما اكتشفوا الطب الشرعي من خلال تشريح الجثة أنها تعرضت للاغتصاب وجود مني لشخص مجهول، هني لا، الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر. من هو الشخص الحقير اللي اعتدى عليها؟ من هو الشخص هذا اللي يعني قتلها بعد ما اعتدى عليها خوفا من الفضيحة؟ وفوق هذا دام انه ارتكب جريمة سرق الذهب، او انه سرق الذهب بشكل متعمد علشان يوهم رجال الامن او اللي يكتشف الجثة ان الموضوع موضوع سرقة ما هو اعتداء. صار البحث ويدورون يدورون. المشكلة شنو؟ المشكلة الجثة اعثروا عليها في مكان حواليه عشرات المزارع، والمزارع اللي يعمل فيها يعني مئات الأشخاص، والمكان بالقرب من مجرى مائي، يمرون عليه رعاة الأغنام، يمرون يعني كثافة بشرية معرضة للاشتباه. شلون نحقق مع منو ونخلي منو؟ لا، حاولوا يشوفون أحد يعني له علاقة فيها هالمرأة، ممكن إن لها يعني يد في الموضوع. دوروا دوروا ماكو فايدة. اسألوا عن المزارع اللي حواليها وحققوا مع الأشخاص، ماكو فايدة. استعانوا الآن بالحل الوحيد اللي هو الطب الشرعي، اللي شوفوا يعني شنو رحمة رب العالمين لما يخلي العلم الجنائي تطور يكشف بلاوي وينقذ بشرية. قالوا ما في حل، حققنا، سألنا، قلبنا الدنيا، فتشنا، دورنا كل واحد مشتبه فيه، ما لقينا المتهم. جاء دور الطب الشرعي للتدقيق مرة أخرى بشكل مكثف في عملية تشريح الجثة. الطب الشرعي ايش قال لهم؟ وهنا كانت نقطة الانفراج بالنسبة للأجهزة الأمنية. قال لهم الجثة عليها يعني اتساخ بسبب الرمل والطين، وهذا شيء طبيعي بما أن الشخص موجود في مزارع. يعني هي المرأة تجمع الحشائش، لابد أنها تتسخ بالطين أو الرمل أو كذا، لكن تبين أن التربة اللي تعلقت في ملابسها فيها نوع من المواد الكيميائية اللي تستخدم في المبيدات الحشرية، وحددوا نوع المبيد، يعني النوعية المادة اللي تستخدم في المبيد. كانوا ممتاز. الأغرب من هذا أن الأدلة الجنائية لما رفعوا الجثة من الموقع وخذوا عينة من التربة اللي كانت فيها الجثة، قالوا الأرض أصلا ما فيها هالمادة الكيماوية، وتحديدا اللي تستخدم في المبيدات الحشرية لأنها كانت خارج المزارع. بمعنى أن مكان ارتكاب الجريمة يختلف عن مكان العثور على الجثة. الشيء الثاني أن المكان اللي تم ارتكاب فيه الجريمة تم استخدام المواد اللي هي المبيدات الحشرية. هني توصلوا إلى شيء يعني يحصر لهم أعداد المشتبهين. قاموا يروحون حق المزارع اللي قريبة من الموقع، في تقريبا 6-7 مزارع، ويأخذون عينات من كل مزرعة يشوفون شنو المادة اللي تم استخدامها، وتطلع مزرعتين فيها مبيد حشري تم استخدامه على المزروعات لكن متشابه، يعني مزرعتين. قاموا واعتقلوا جميع العاملين أو المتعهدين في زراعة هالمزارع هذه. المزرعة الأولى اللي سحبوا كل العمال اللي فيها، سألوهم، حققوا معاهم، ما لهم أي علاقة. المزرعة الثانية المتعهد على زراعة هالأرض هذه مختفي، سألوا صاحب الملك متى اختفى، قال والله ما أدري عنه، لكن تقريبا صار له يومين، حددوا ولا من يوم الجريمة. يدورون عليه يدورون عليه لين ألقوا القبض عليه. هذاك أول ما ألقوا القبض عليه حس إنه خلاص، إنهم وصلوا له، ويقوم ويبطل جربه. عمره 24 سنة، ولد في كامل حيويته وشبابه، وش لك بهالمصيبة اللي سويتها؟ قال له تعال. مارا يعني عمرها في أول الستينات، الفغيرة جاية من الفجر تجمع الحشائش، انت وين لقيتها؟ شنو قصتك وياها؟ قال والله ما أعرفها، أنا فعلا من الفجر شغال في المزرعة، شوي ولا أشوف يعني أشوف سواد، يعني مرة لا متغطية وكذا وسواد وقاعدة تجمع الحشائش، يعني تحش على أطراف المزرعة اللي أشتغل فيها، وأنا قعدت أراقبها ولعب فيني الشيطان. المزرعة فاضية والفجر وما في أحد إلا أنا وإيه بعيد وهي مو منتبه علي، وجه تسحب من وراها ويقول يعني كل ما اقتربت منها كل ما زاد يعني إصراري وعزيمتي على أني أرتكب فيها الفاحشة، لين جيتها من الخلف وهي مو منتبهة وحط إيدي على فمها، حسيت إن أنا قادر أسيطر عليها لأن جسمها كان هزيل وكذا وأنا شباب وتعرفون مزارع، يعني يوم شفت إني قادر أسيطر عليها وهي تحاول إنها تفلت مني وكذا وحط إيدي الثانية على فمها وضميتها بشكل قوي إلى أن كتمت نفسها بعد دقائق ويغمى عليها. لما طاحت وقوم واعتدي عليها، بعد ما راحت السكرة وجدت الفكرة وحسيت بالجريمة اللي سويتها والنزوة اللي غيبت عقلي وشلون، وبديت يعني أرجف وخايف وأنا ايش سويت وشون تجرأت وشون كذا، مرة كبيرة وأنا راح انكشف راح انفضح وأبوي وأمي وإخواني وخواتي وجماعتي ونسايب. يقول سويت، قررت أني أقتلها علشان لا تفضحني. هي بدايتها نزوة لكن بعدين بدايتها يعني لما تصير فضيحة خلاص تبدأ معاك المراحل يعني تتطور إلى أن يرتكب جريمة قتل. يقول فعلا ما لقيت إلا الملحف أو اللحاف اللي كانت هي ترتديه واخنقها فيه واربط أول عقدة وثاني عقدة عشان أطمئن أنها يعني خلاص فعلا تأكدت أنها فارقت الحياة. قمت شلتها على كتفي على ظهري بعد ما تأكدت أنه ما في أحد يشوفني، ورميتها خارج المزرعة على المجرى المائي في حشائش كبيرة، ورميت الجثة بين الحشائش ما تبين. لكن كذلك بعد ما رجعت حسيت أن أنا راح انكشف، قلت خليني أبتعد لين تهدى الأوضاع ويتم اكتشاف الجثة وما يتوصلوا لي، إذا توصلوا لي خلاص أهرب أشوف لي مكان ثاني أهرب. وفعلا هرب، ما جاء المزرعة قعد لكم يوم لين أهم توصلوا له بطريقة لولا التطور العلمي في العمل الجنائي ولا كان مستحيل أن واحد يوصل لمجرم عن طريق المبيد الحشري اللي التصق في ملابسها في موقع الجريمة. مالكم بالطويلة تم حالته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، لكن أنا شيكت ما تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، ما ندري شنو الأسباب، هل يعني بعد فترة حصل على التنازل وأخذ الحق العام في السجن المؤبد أو 20 سنة أو 15 سنة أو مات في السجن قبل تنفيذ الحكم، الله أعلم. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.